قلة العلم، الجهل، البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى، هجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع الفرقة، تحكيم الأهواء، تحكيم العقول والبعد عن النقول، اتباع المبتدعين فيما يقولون من آراء ومفاهيم، كثرة الجهل، انحصار العلماء أو علماء السلطة، كلها أسباب تؤدي إلى الفتن. ما العاصم من هذه الفتن؟ بل ما هو العواصم من هذه القواسم التي تصيب الأمة في مقتل؟ مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحيات الإسلام وتحيات الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الفتنة. موضوعنا في هذه الحلقة العواصم من تلكم الفتن. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة وساطة العقد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخباركم شيخ؟ يا مرحبا. على مدار الحلقات المنصرمة سيدي صاحب الفضيلة تكلمنا في الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، وجزيت خيرا طوفت بنا وجلت من خلال علمكم الذي علمكم الله سبحانه وتعالى حول أنواع الفتن وما ظهر منها وما بطن. بعد هذا التجوال والتطواف نقف عند مرحلة مهمة جدا في نهاية هذا الألبوم. ما هي العواصم من هذه القواسم التي تصيب الأمة في مقتل؟ الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم وكما آمنا به ولم نره، لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. آمين. وأوردنا يا رب بفضلك وكرمك ورحمتك حوضه الأصفى. آمين. واسقنا منه بيده شربة هنيئة مريئة. آمين. لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا. آمين. حتى نستمتع بالنظر إلى وجهك الكريم. آمين. في جنات النعيم أنت. آمين. ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. وبعد، فحياك الله أخي محمد، وحيا الله إخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا جميعا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. أعلم وأرجو من إخواني وأخواتي أن يعذرونا، أعلم أنني قد اختزلت موضوع الفتنة اختزالا شديدا، وإلا فوالله الذي لا إله غيره نستطيع أن نواصل الحديث في الفتنة، لا سيما إن ولجنا في الفتنة بين الصحابة لنستخرج الحق من بين ركام الباطل، ثم دخلنا بعد ذلك على الملاحن وأشراط الساعة حتى وصلنا إلى علامات الساعة الكبرى، ثم إلى الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله. أقول لو استطردنا بدون مبالغة لاحتجنا إلى أكثر من 100 حلقة بدون أدنى مبالغة. نعم. لكننا اختزلنا الحديث في الفتنة اختزالا لنصل في نهاية هذه اللقاءات المباركة الطيبة على مدار حلقتين إن شاء الله تبارك وتعالى في العواصم من هذه الفتن. واسمح لي أن أبدأ بأول هذه العواصم التي نحن في أمس الحاجة إليها. نعم. ألا وهو صدق طلب العون من الله أن ينجيك ويعصمك من الفتن. جميل. لابد إذن أن نلجأ إلى الله عز وجل. لابد أن نتبرأ أولا من حولنا وطولنا وعلمنا وعملنا وقوتنا ومددنا. لابد أن لا يرى أي واحد منا نفسه. هذه بداية قد يراها البعض غريبة. كيف نصنع هذا أصلا كمان شيخنا؟ ألا ترى نفسك؟ كيف لا نرى أنفسنا يعني؟ لا ينبغي أن يتوهم أي واحد منا أنه يستطيع أن ينجو من الفتن بعلمه أو بعمله، ولا بذكائه، ولا بذكائه، ولا بعبقريته، ولا بخبرته، ولا بإدارته، ولا بجنده، ولا بسلطانه، ولا بقوته، ولا بشركاته، ولا بأمواله. لا يعصمك من الفتن إلا الله. لا إله إلا الله. هل هذا معذرة تثبيت بلغة رجل الشارع؟ بل تثبيت. تثبيت. بل تثبيت. على؟ تثبيت على الحق. لابد أن تعلم أن الخطوة العملية الأولى على طريق النجاة أن تتبرأ من حولك. اسمع مني. فضل. ألا ترى نفسك؟ ألا أرى نفسي؟ هذه صعبة مولانا، يعني صعب تحقيقها في الواقع الآن. أعلم أن الأمر يسير. فضل. وأن التنظير يسير. فضل. أعلم أن التنظير يسير وأن التطبيق عسير، لكنه بفضل الملك القدير يسير على من يسره عليه ربنا جل جلاله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الخلاص الحقيقي أن تخلص نفسك من نفسك، أن تخلص نفسك لتصبح النفس المؤمنة، لتخلصها من النفس الأمارة بالسوء. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لذا أنا متعمد أن أبدأ العواصم من الفتن بصدق الاستعانة بالله تبارك وتعالى. أخي محمد، من أعانه الله جل وعلا فقط هو الموفق والمعان، ومن خذل فهو المخذول، ومن خذل فهو المخذول. قال جل جلاله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه. قال جل جلاله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أنا أجمل هذه المعاني في كلمات رقراقة جميلة وأقول: الله قل، الله قل، الله قل، ودع العباد وشأنهم، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي. الله قل، ودع التسخط على القضاء، متأدبا في ساحة الإجلال. سلم لتسلم، سلم لتسلم، لتسلم في حياتك، إنه من لازم التقوى سما بظلال. واجعل لنفسك من قضى الله الرضا حتى تكون موفق الأحوال، واجعل لنفسك من قضى الله الرضا حتى تكون موفق الأحوال. فتشت كل الخلق عن علم فلم أر لي سوى رب السما من والي، فتركت كل العالمين وجئته وجعلت ذكري ذاته من والي. مد اليدين إليك أفضل شرعة، ولغير وجهك لا يصح سؤالي. أنا عند ظني فيك أنك مكرمي مع ذلتي وجهالتي وفعالي. أنا عند ظني فيك أنك مكرمي مع ذلتي وجهالتي وفعالي. يا رب قلبي قد غسلت من الورى، إذ ليس غيرك ما ذكرت ببالي. يا رب قلبي قد غسلت من الورى، إذ ليس غيرك ما ذكرت ببالي. إن مر بي عصف الزمان وقصفه، والله لست بما شهدت أبالي. روض المحبة قد شهدت جماله وجلاله، فثبت في أحوالي. يا نفس إني لا ألوذ بغيره، قومي إلى فضل الكريم تعالي. يا نفس إني لا ألوذ بغيره، قومي إلى فضل الكريم تعالي. سلم لربك أمره واترك له أقداره، واحذر من الجهال، وقل: يا رب قلبي قد غسلت من الهوى، فاجعل رضاك لي مسرة حالي. الله، جميل شيخ، لا فض فوق. استعن بالله ونعم بالله. قال صلى الله عليه وسلم للغلام المعلم: نعم، احفظ الله يحفظك. إذا استعنت فاستعن بالله، بالله، هذا هو الشاهد. نعم، إذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. لكن يعني قد يترجم هذا في لغة الشرع الآن إلى هذا نوع من التواكل. هذه أمور سياسية وأمور تحدث في كل الدول، ونحن لسنا بدعا من البشر، فعلينا أن نخوض غمارها. ماذا تقول؟ لا حرج، الله تبارك وتعالى ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لنأخذ بأسباب العز والنصر والتمكين والعمارة. نعم، ما خلقنا لنتقاعس عن الأخذ بهذه الأسباب. الإشكال أن كثيرا من الآن لم يفهم سنن الله الربانية في هذا الكون. نعم، فأنا حين أقول استعن بالله تبارك وتعالى، وحين نؤصل الآن لحقيقة الإيمان ولحقيقة الاعتصام ولتحقيق التوكل إلى غير ذلك، لابد أن نعي حقيقة هذه المعاني الربانية والإيمانية. إن شئت مثلا أن أضرب لك مثالا في سوء الفهم لقضية جليلة كبيرة ولعاصم من أعظم العواصم ألا وهو صدق التوكل على الله تبارك وتعالى. فالبعض يتصور أن التوكل هو التواكل أو الدروشة أو ترك الأسباب الإبداع والإنتاج والعطاء، يقولوا خلاص هنسيب الموضوع ونقعد نصلي ركعتين في جوف الليل وندعي وخلاص. هذا هو الخلل في فهم القضايا الإيمانية والربانية، خلل. التوكل كما قال أئمتنا كشيخ ابن القيم هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. مرة ثانية، صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. هذا ضابط وقيد، الأخذ بالأسباب مهم جدا. نعم. كما قال الرسول في غزوة بدر وفي غيرها، هو سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم، سيد المتوكلين لم يدع سببا من الأسباب إلا وقد أخذ به، وهو يعلم يقينا أن الله جل وعلا كان ولا زال سبحانه قادرا على نصرته بكلمة كن، لكنه علم الأمة حقيقة التوكل، فقال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، لم يقل بقيت في عشها ورزقها تغدو خماصا وتروح بطانة، هي تتحرك وتأخذ بالأسباب، فيرزقها الملك الوهاب سبحانه. وذلك من أرق ما قرأت لسهل بن عبد الله التستري أو التستري رحمه الله تعالى، قال التستري أفضل أنها تستر التستري سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى قال الأخذ بالأسباب سنة النبي، كلام غالي جدا. تمام. الأخذ بالأسباب سنة النبي والتوكل على الله حال النبي. تمام. فمن كان على حال النبي فلا ينبغي أن يترك سنة النبي. الله. ثانية حتى تعم الفائدة، الأخذ بالأسباب سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتوكل على الله حال النبي. تمام. فمن كان على حاله فلا يتركن سنته. صحيح، يأخذ الحال والسنة معا. نعم. صحيح. فهذا يعني هذا مثال. لكن سيدي قد يقال مثلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام الأسباب في هذه الحروب وكانت ضد الكفار، ضد المشركين، ضد أعداء الإسلام. الآن وقع السيف بين أبناء الأمة الواحدة. نعم. فالأمر أعتقد أنه مختلف من زاوية ما. وقد وقع السيف بين أبناء الأمة الواحدة أيضا، بين الجيل المبارك، بين الجيل الأول، بين صحيح. جيل الصحابة صحيح. لتتعلم الأمة أيضا منهم هديهم، فهم أكمل الناس إيمانا إلى غير ذلك، وقد بينا فضلهم. نعم. كما في أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من كان مستنا فليستنى بمن قد مات. نعم. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة إلى آخر الأثر. الشاهد أن الفتن لها ضوابط كما بينا. تمام. يعني من بين، ولها عواصم، من بين هذه العواصم أن يصدق كل إنسان على الله. في أن يستعين بالله تبارك وتعالى أن ينجيه من هذه الفتن، كما سنذكر عواصم أخرى كثيرة، ولا أريد أن أطيل النفس مع كل عاصم، لكن أرجو أن نفهم كل عاصم بضوابطه الشرعية حتى لا نتصور أننا ننظر بعيدا عن الواقع، لأن هذه العواصم لن يستطيع المسلم أو المؤمن أن ينجو بها إلا إذا حولها في حياته إلى واقع عملي ومنهج حياة. طيب، إذا أردنا إسقاط هذا البند الأول من العواصم، صدق التوكل على الله، الآن فيما هو حادث في بلدنا الآن، ماذا علينا أن نصنع؟ علينا أولا أن نعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى قد وضع سننا في الكون للنصرة والعزة والاستخلاف والتمكين والإبداع والتفوق. أضرب مثالا يغيب عن كثير من أبناء الأمة. نعم. اقرأ معي الآيات الجميلة الكريمة في أواخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. عد معايا كده حضرتك، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. خلي بال حضرتك من الجواب. فاستجاب فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. ده كل دعاء ربنا ربنا ما قالش كلام دعاء، ما قالش فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع. لفتة طيبة ولا دعاء عمل، مع أنه كل دعاء صحيح، لكنك لم تحقق أسباب القبول لهذا الدعاء. لذا قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. اعمل، تحرك، حول دين الله في حياتك إلى واقع، حول دين الله في حياتك إلى منهج حياة، حول هذا القرآن الذي تتلوه في الليل والنهار إلى منهج تتحرك به. أخي محمد، هذا هو الفارق الكبير بيننا وبين الجيل القرآني الفريد. أنت ذكرتني الآن والله في اللحظة بكلمات انفغات الأمين. أنا أقول لقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وذلك هذا هو المهم، يوم أن نجح بأبي وأمي وقلبي وروحي وهو من علم الدنيا النجاح، يوم أن نجح في طباعة عشرات الآلاف من النسخ من المنهج التربوي الرباني القرآني والنبوي، لكنه بأبي وأمي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد ليحول هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي في دنيا البشر إلى منهج حياة، إلى واقع عملي يتألق سموا وعظمة وروعة وعملا وبناء وإخلاصا وجهادا وبكاء وخشوعا وتفوقا وتألقا وصدقا وتجارة إلى غير ذلك. هذا هو الفهم الدقيق. حولوا الدين إلى معاملة، إلى واقع عملي، إلى واقع عملي. هذا هو صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى. هل هنالك عاصم آخر تتم لهذا العاصم؟ عواصم كثيرة. ثانيا باختصار شديد، نعم، معكم تحقيق الإيمان وتجديده. تحقيق الإيمان وتجديده. بمعنى ماذا؟ أم ولم نحقق الإيمان بعد؟ أنا أدعو من لم يحقق الإيمان أن يحققه. ما معنى تحقيق الإيمان؟ إن كان إيمانه ناقصا أن يحقق كمال الإيمان. ولن يكون ذلك إلا بالحرص على تجديده، لأننا ندين لله كأهل السنة والجماعة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص. هذا اعتقادنا. قال الإمام البخاري لقيت 1000 رجل من علماء الأمصار، 1000 رجل من علماء الأمصار متفقون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. تمام. فالأمة تحتاج الآن إلى أن تجدد إيمانها، إلى أن تحقق الإيمان على مراد الله وعلى مراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نتساءل الآن أين النصرة؟ نعم. أين العزة؟ أين الاستخلاف؟ أين التمكين؟ أين الأمن؟ أين الاستقرار؟ صحيح. أين الأمان؟ هل تعجب إن قلت لك الجواب على كل هذه الأسئلة في كلمة واحدة ألا وهي الإيمان؟ الإيمان؟ الإيمان. نحن مؤمنون يا شيخ. هل تريد دليلا على ذلك؟ يا ليت. اقرأ معي قول الله جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذا لم ننصر فنحن لسنا بمؤمنين؟ لا، لم نحقق الإيمان الذي أم لم يكتمل إيمانه. أحسنت. نعم. لم نحقق الإيمان على مراد الله ورسوله. تمام. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أين العزة؟ حقق الإيمان على مراد الله ورسوله. نعم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن وهم مهتدون. إذا أردتم الأمن فعليكم بالإيمان. إذا أردتم العزة فعليكم بالإيمان، إذا أردتم النصرة فعليكم بالإيمان، إذا أردتم الاستخلافة والتمكين فعليكم بالإيمان، إذا أردتم سعادة الدنيا والآخرة فعليكم بالإيمان. هذا ليس تنظيرا ثقافيا باردا ولا ذهنيا باهتا، بل هذه الحقيقة الأولى في كتاب ربنا جل جلاله التي دعا إليها كل الأنبياء والمرسلين. طب دلوقتي هاتك معذرة شيخنا بدون قطع كلام فضلتك، دبت السيوف بين أبناء الأمة وأبناء الوطن الواحد، وهم كلهم ليسوا بمسلمين وكلهم ليسوا بمؤمنين. هذا الكلام ينسحب على من آمن بالله والرسول صلى الله عليه وسلم. هنالك أقباط، هنالك نصارى، هنالك ملل أخرى موجودة غير ملة الإسلام، ونحن نريد أن نعمل على رفق الفتق وإصلاح البين، ماذا نصنع؟ بالإيمان أيضا. أيضا والله لو حقق أهل الإيمان الإيمان لعاملوا غير المسلمين من أهل العهد والحق والذمة بين ظهرانيهم على أرضهم وفي وطنهم معاملة كريمة بنص القرآن: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. نعم، بالقرآن. نعم. بالإيمان. بالإيمان. المشكلة هي الخطورة هي هجرنا القرآن، ابتعدنا عن القرآن. هجرنا القرآن، وأنا معك في هذا التعبير وهو تعبير قرآني. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال شيخي وحبيبي ابن القيم: وهجر القرآن أنواع: هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بالقرآن، وهجر التداوي بالقرآن. مش مجرد كلمة. لا إله إلا الله. منهج حياة أيضا القرآن. منهج حياة القرآن. الله أكبر. هجر خمسة أنواع: هجر السماع، أيوة، وهجر التلاوة، نعم، وهجر التدبر، نعم، وهجر العمل، تمام، وهجر التداوي. مش الفاتحية الشافية والواقية والراقية والكافية كده؟ معذرة سيدي، يعني لو هبطنا لغة الشارع نسيب شغلنا ونقعد نقرأ قرآن بقى طول النهار من 24 ساعة ونقعد ندعي وخلاص على كده؟ جزاك الله خيرا. من قال ذلك؟ لم يقل ذلك ربنا جل جلاله، ولم يقل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم الذين نشروا الإسلام في ثلثي الكرة الأرضية مع من تبعهم من التابعين في أقل من 100 عام، في ثلثي الكرة الأرضية، كانوا رجالا، كانوا أهلا للقرآن، كانوا أمناء في التجارة، كانوا خاشعين بين يديه، لم يرى أي واحد منهم تمزقا في حياته أو فواصلة في حياته. فهو في بيته الأب الحنون الرقيق الصادق، وهو إن كان تاجرا التاجر الأمين، وهو إن كان مجاهدا البطل، وهو إن كان مصليا الخاشع، وهكذا. حولوا القرآن إلى سلوك عملي. إلى سلوك عملي. لكن برغم هذا الفهم الجميل القيم الذي تفضلتم به الآن ونتعلم به، دبت عصا الفرقة والسيف بين الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن وعلمونا الوحي. أليسهم أدرى الناس وعالم الناس بأن يبعدوا أنفسهم عن تلكم الفتنة التي دبت وحدثت مقتلة عظيمة بين صفوف المسلمين؟ أصلنا قبل ذلك ليعلم الجميع أننا لا نحكم بالعصمة لأحد بعد المصطفى ولو كان من أصحابه صلى الله عليه وسلم. لا عصمة لأحد، لا عصمة لأحد بعد سيدنا رسول الله. فلقد دفنت العصمة معه يوم دفن، وليعلم الخلق أن الرب رب وأن العبد عبد. ثم لنتعلم بعد ذلك. نعم. كلنا متفقون كأهل سنة على أن الصحابة رضي الله عنهم قد اجتهدوا، وكل له تأويله. نعم. وفريق علي كان أقرب الفريقين إلى الحق باتفاق علمائنا، لكن معاوية رضي الله عنه مع من معه من أهل الشام كان مجتهدا، كان مجتهدا. والاجتهاد أسفر عنه مقتلة شيخنا. نعم، أنا بقول لحضرتك لما لم يحل الإسلام المشكلة آنذاك، وهم من هم بلا شك، علي ومعاوية هم من هم يعني بلا شك. من حين أؤصل أن الله تبارك وتعالى قد رضي عنهم جميعا لعلمه أن كل واحد منهم ما تحرك إلا وهو صادق النية في نصرة دينه. أحسنت، هذا هو ضبط مهم جدا، ضبط مهم. لكن أنا الآن مش لكرسي ولا سلطان ولا خلافة. لكن أنا الآن بتحرك ليه؟ أنا عاوز وزارة، أنا عاوز كرسي، أنا عاوز منصب، نعم، أنا عاوز شهرة، نعم، أنا عاوز سمعة، نعم، أنا عاوز جاه، نعم، أنا عاوز أتملق، نعم، عاوز أنافق، نعم. هي ده هو ده الضابط. لكن والله الذي لا إله غيره، صاد، لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه جل جلاله، نعم، بل وحطوا رحالهم في الجنة، نعم، بل وقال في طلحة والزبير سيدنا رسول الله أنهما من أهل الجنة إلى غير ذلك، نعم، من هذه، نعم، المناقب. ومع ذلك وقع بينهم القتال، ولم يخرج الله طائفة من الطائفتين من أهل الإيمان بنص، نعم، القرآن، نعم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع أنهم اقتتلوا لم يخرج طائفة من مسمى الإيمان، نعم. ثم كل فريق اجتهد في أنه ينصر الدين، خرج علي ينصر الدين. كيف تنصر الدين وأنت لا تريد أن تقيم الحد الآن على قتلة عثمان؟ إنه الفقه، إنه الفهم، تمام. وهنا يقع الخلاف. طيب، لم يقع الخلاف في الدليل، وإنما وقع الخلاف في فهم الدليل. لم يقع يعني هم الخلاف اثنان مقرنة على الثأر، على، لكن التوقيت مختلف. لا أقول على الثأر، على أخذ الثأر، على إقامة الحد على قتلة عثمان. طيب، هذا أبلغ. على، نعم، إقامة الحد على قتلة عثمان، نعم. لم يختلف الصحابة، نعم، القصاص، هذا ضابط مهم يا دكتور محمد، نعم. لم يختلف الصحابة لا في فريق علي ولا في فريق معاوية رضي الله عنهم جميعا على وجوب إقامة الحد على قتلة عثمان، لكنهم اختلفوا في التوقيت. في التوقيت، فعلي رضي الله عنه يرى أن الكلمة في الأمصار ممزقة، وأن القوة الآن مبعثرة، نعم. ولا يستطيع بهذه القوة الآنية أن يقيم الحد على قتلة عثمان وعلى من سيغار وسينتصر لهم بالهوى، بالهوى، نعم، وبالباطل والضلال، نعم. لكن معاوية رضي الله عنه أصر على إقامة الحد على قتلة عثمان في حينه، لا ينبغي أبدا أن يمهل هؤلاء أو أن يؤجل هؤلاء، ومن هنا وقع الخلاف. ولا، ولذلك إذا تعرضنا إن شاء الله تعالى موضوع، موضوع خطير عن الفتنة، نعم، لنستخرج، نعم، الحق من بين ركام الباطل، نعم. لأن الحقيقة أنا اسمح لي أن أقول سيدي، الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم يتطلب صفاء في العقيدة، نعم. طيب، لا استنى معلش، الأصول دي مهمة، سامحني، يتطلب صفاء في العقيدة، نعم، وإخلاصا في النية، تمام، وإخلاصا في النية، ودقة في الفهم، تمام، دقة في الفهم، ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين. فليس كل أحد يجيد السباحة في هذه البحور الهائجة، تمام. لا يجوز، تمام، لمريض القلب، زائغ الفكر، مشوش الفكر، لا يجوز له أن يخوض في هذه البحور، نعم. وإنما يجب عليه أن ينطلق الحديث عن الصحابة بهذه القواعد حتى يستطيع أن يتعامل مع الأحاديث الواردة في هذه الفتنة سندا ومتنا، لأن كثيرا من الروايات وإن وضعت في كتب أهل السنة من كتب التاريخ كتاريخ الطبري وتاريخ الحافظ ابن عساكر والبداية والنهاية لابن كثير، لابد أن يحقق الروايات كلها سندا ومتنا حتى لا يخطئ في حق أطهر وأشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء، وما أروع وأجمل قول الله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بارك الله فيك. يعني عندي نقطتان بتتم لهذا الموضوع حتى ينجلي الغبار من على المسرح الآن. ما تفضلتم به في الآية الكريمة بالفعل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لكن في الآية نفسها فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، نعم. الآن نريد أن نحدد الفئة الباغية وكيف نقاتلها وكيف نواجهها. النقطة الثانية، سيدنا علي بن أبي طالب ألم يذهب إلى سيدنا عثمان ويطلب منه أن يواجه الثوار وأن يأدى الفتنة في مهدها؟ نعم. لما أجل القصاص لا شك عثمان؟ ولا ريب أن الفئة الباغية باتفاق كل علماء أهل السنة هي الفئة التي بغت على عثمان رضي الله عنه وحاصرت داره وأصممت على قتله وقتلته بالفعل، هذه الفئة الباغية. طب ولا خلاف. لم سيدنا علي كان يصر على أن يحارب هذه الجهة الفئة مع سيدنا عثمان؟ هو متفق مع وذهب إليه مع 500 من الصحابة لوأدها. جميل. لكن سيدنا عثمان ما رضي هذا، لما أجل سيدنا علي مواجهته؟ لأنه لا يمتلك القوة التي يستطيع أن يقيم بها الحد على هذه الفئة الباغية، ولذلك لا بد أن تكون هنالك قوة أقوى من قوة الفئة الباغية الظالمة لردعها إن لم تذعن للحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتلة عثمان كانوا مسلمين؟ لا، بل هم منافقون. بل هم منافقون. منافقون. وقد ذكر بعض أهل العلم فيهم أوصاف كثيرة. تمام. أوصاف كثيرة منافقون. نعم. بل وكان مع عثمان رضي الله عنه الحق من كلام ربه ومن كلام نبيه أن يقيم الحد عليهم. نعم. لكنه أجلهم. هل لنا الآن أن نحدد من الفئة الباغية فيما يمر بنا بعض الدلالات من وجهة نظر الشريعة الإسلامية في حكم الشرع؟ كل فئة أيوة تبغي وتظلم بغير وجه حق فلا شك ولا ريب أنها باغية وظالمة ومتجاوزة للحق. تمام. ويجب على أهل الحق نصرة المظلوم، يجب على أهل الحق نصرة المظلوم في حدود قدراتهم وإمكانياتهم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. نعم. جزاك الله خير وبركة. لعل هذا الدرس مستفاد بالفعل، أن تكون هناك عدة وعتاد للخروج من هذه الفتنة. وقنا الله سبحانه وتعالى وكل المشاهدين وقود الأمصار والبقاع شر الفتن. نطلب دعاء من فضلتكم ونختتم بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. آمين. ومن عذاب القبر. آمين. ومن فتنة المحيا والممات. آمين. ومن شر فتنة المسيح الدجال. آمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. آمين. وعصمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقبل رب العالمين. شكرا لفضلتكم سيدنا، نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الفتنة. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم وسادة العقد صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم، كل فساد يقع في الأرض إنما هو بسبب ظلم العباد وكسب أيديهم من الذنوب والمعاصي. هي هلكت الأمة إلا بعدما ابتعدت عن قرآن السنة. ندعو الآن ولا يستجاب لنا. أصل الدعاء له أسباب للقبول. أين الأئمة الربانيون الآن؟ والله يا دكتور محمد ما خلت الأمة منهم قط، لكنه الهوى. الله الذي لا إله غيره، ليست لي حاجة عند مخلوق على وجه الأرض. لقد اختلفت الملائكة. الملائكة؟ والله. ماذا يصنع المسلمون في الفتنة؟ يعتزلوا، يحاربوا، ينضموا لفئة على فئة، ينحازوا؟ نحتاج أن نرجع من جديد إلى دروس العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الكريم. والله تعالى أسأل أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. آمين يا رب. وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. آمين. وأن يجعل كل كلمة ذكرناها في هذا البرنامج خالصة لوجهه. نعوذ